عينيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة احلم على شالك انام كاني فرد من الحمام احلم على شالك انام كاني فرد من الحمام برموش عينيك تغطيني رمشك شطوط طب رسيني انتي انا وبكره ليا وليكي ليا وليكي فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة قمر المساء طب ليه في ليلك بتنسى شعرك خيوط قمر المساء طب ليه في ليلك بتنسى اتكلمي ولا ناديني صمتك كلام بيدفيني انتي انا وبكرة ليا وليكي ليا وليكي فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة تقابلنا وليه وفين لحظة قدر ولا حنين امتى تقابلنا وليه وفين لحظة قدر ولا حنين ولا التقينا من زمان مولودة جوايا من زمان انتي انا وبكرة ليا وليكي ليا وليكي فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة فعنيكي فعنيكي غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة